هل الحكم الذي رآه فضيلته بتارك الصلاة خاص بمن تركها بالكلية أم يدخل بذلك من يترك بعض الأوقات فقط وجزاكم الله خيرا؟ نعم، رأيي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية، وأما الذي يصلي ويخلي فهذا لا يكفر لكنه كافر والعياذ بالله، خارج عن الأداب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر بترك صلاة واحدة، إذا تعمد تركها فإنه يكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.